نرحب بمعالي الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نبدأ بهذا السؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل يقول: هل من كلمة توجيهية للبيوت والأسر التي يظهر فيها بعض الخلاف والتشدد في العلاقات والمطالبات مما قد يهدد بتفكك عرى الأسرة ويهدد بتقطيع الأرحام، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة السؤال حول الخلافات الزوجية أو الأسر وما يظهر فيها من بعض الخلاف أو تشدد في العلاقات، لا شك أنه من الأسئلة التي يعني لا أقول هي من أسئلة الساعة، ولكن الأسئلة التي يعني يحتاج إليها بين أو التذكير فيها بين التذكير بها بين حين وآخر الحقيقة، ولا سيما الأسر والبيوت وما يعني، ولا سيما أيضا حتى مع المستجدات المعاصرة ووسائل الاتصال والتواصل وأيضا الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى والتباين وتفاوت المستويات، كلها لها تأثيراتها الحقيقة على العلاقات الزوجية. لكن نقول أن الله عز وجل يعني قال في عز في كتابه العزيز ذكر مدى ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية من لا يقول التصاق بل من تداخل أو من أشد من حتى أشد من التصاق. يقول عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني ماذا تفهم منها؟ تفهم منها كل ما سواء زينة سواء جمال سواء ستر سواء كل أنواع، يعني ما يؤديه اللباس من وظيفة من جمال ومن ستر ومن كل هذه يعني وأبعد من ذلك والالتصاق وهذه الروابط فعلا المتماسكة والبيوت العامرة لا شك يعني هي المنشود في ديننا وفي تربيتنا الإسلامية وفي أيضا أحكام ديننا التي تقتضي هذه النتائج الجميلة. ولك على كل حال لا شك أن البشر يعني يريد عليهم ما يريد، وربنا عز شأنه يعني أعلم بما خلق. ولهذا يعني قد حقيقة يلاحظ أنه المشكلات التي يثيرها السائل الفاضل والخلافات أحيانا تنبع من تدخل غير حكيم من أولياء الزوجين أو أقاربهما، أو أحيانا من تتبع لصغائر الأمور ودقائقها، وأيضا أحيانا قد يكون نوع، وهذا ينبغي أن تنبه له، وأن أحيانا بعض قد يكون كبير الأسرة يعني يريد أن يفرض سيطرته على من يليهم، بل حتى تصل حالة ترافع المحاكم وإلى كشف الأسرار وانكشاف الأستار، وحينما تنظر لم يكن إلا لأمر صغير أو لأمر كان صغيرا ثم توسع واتسع. وقد يكون أيضا من تعجل أو تسرع أو تصديق لشائعات أو قالت سوء، وقد يكون يعني من قلة بصيرة أو تسرع أو أكون دقيق، وقد يكون حمق أيضا من بعض الأطراف. وناهيكم بأحيانا قد الجهل بأحكام الشريعة، أقول الجهل بأحكام الشريعة السمحة، لأنني سيكون الحل إن شاء الله هو فعلا من خلال أحكام الشريعة. ولهذا من ظهر الجهل أنه حينما تبدو نوع من الخلافات مباشرة يكون التهديد بالطلاق، هذا ليس من حل الشريعة ولا من الفقه في الدين، ولا فتجد التهديد بالطلاق في الدخول وفي الخروج وفي المنع وفي الحث وفي المخرج وفي الأمر وفي النهي، هذا كله ليس من الفقه في دين الإسلام. طلاق المشروع هو طلاق السنة، وطلاق السنة شريعة لحل المشكلة وشريعة ليكون الحل الأخير أيضا. ولهذا اللي يقوله حينما تظهر أمارات الخلاف وبوادر النشوز يعني فليس الطلاق وليس يعني الطلاق أو التهديد به هو العلاج، إن المطلوب حقيقة هو المعالجة بالصبر والمعالجة بالتحمل والمعالجة بمعرفة طبائع النفوس واختلاف المدارك. الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقل فإن كرهتموهن فطلقوهن، ومن هنا ينبغي فعلا أن يفقه الناس في دينهم. ولكن حينما يبدو الخلل أو تظهر بعض عواصر التحلل حين أو يبدو نشوز من المرأة يعني إلى حد ما أو تعالي على طبيعته يعني وجه القرآن بحلول يعني متدرجة. ولهذا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أولها هو الوعظ، والوعظ هو الكلام والتنبيه والنصح، وقد يكون أحيانا يصحبه نوع غلظة في الكلام وبيان الخطأ وارتكاب الحقوق والدخل بالله عز وجل ومن غضبه ومقته سواء عليها وعلى بركة البيوت إلى آخره مع سلوك مسالك الكياسة والأناة والترغيب والترهيب كما هو معلوم. وقد يكون الهجر إذا احتاج إليه، الله عز وجل قال وهجرهن في المضاجع، يعني ليس عن المضاجع ولا هجر في البيوت ولا إنما في المضجع، بمعنى هم باقون في المضجع، لكنه هجر بمعنى قد يكون كما قال بعض العلماء أنه يعني يليها ظهره مثلا أو حالا يتحدث. فالهجر في المضجع وليس عن المضجع، والهجر ليس في البيت ولا أمام الأولاد، فضلا أن يكون أمام الغرباء. لا ينبغي الخلافات الزوجية أن تتجاوز الزوجين، فالزوجة لا تخبر أمها ولا أبا ولا أباها، والأب لا يخبر أهله ولا أسرته. هذه معالجات القرآن طبعا. وقد يكون أحيانا إذا احتاج، وإن كان هذا ترى يعني ينبغي أن يكون هو في من أواخر حلول، إذا احتاج قسوة فضربهن، فهذا يكون يعني إذا أحيانا بعض النفوس تتعالى يمكن تتطامن بمثل هذا، لكنه لا يكون هو الحل الأول أو الحل الأمثل في كل الأحوال. والمرأة كذلك إذا خافت زوجها، قال يكون خطأ من الزوج. إذ الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لأن النشوز يعني لاحظوا أن النشوز يوصف به الزوج وتوصف به الزوجة، واللاتي تخافون نشوزهن في النساء، وإن امرأة خافت من نشوزا في الرجال أو عراض فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا. فالمرأة تلجأ إلى وليس الطلاق، وليس طلب الخلع، وليس إنما مصالحة صلح. طبعا قد تتلازم بعض حقوقها، وقد يعني تغض عن بعض وكانت أيضا تتطلع إليها. فإذا هذا هو الذي ينبغي، وهذه هو يعني الأمور التي. أما الطلاق لا يكون ليس هو علاج، وإنما هو حل، ليس هو يعني عقاب، ولا يعني إنما هو حل لمشكلة إذا احتاج إليه في آخر الأحوال. وعلى كل حال أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعني أيضا يضفي على بيوتنا وعلى مساكننا وعلى أهلنا وأسرنا السكينة والسكنة، وأن يجمع القلوب على طاعته، وأن يحفظنا ويحفظ أولادنا وأسرنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل، تقول وهي الأخت المستمعة أمل حربي من المدينة المنورة، تقول سؤالي ما معنى قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لا شك أنه الحديث صحيح، تكلم العلماء على معناه. السنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. معلوم طبعا سياقه أنه حينما النبي صلى الله عليه وسلم داعي الصدقة، فجاء رجل فتصدق بصدقة يعني، فقال فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فليس المراد بالسنة هو الشرع الجديد، معلوم أن هذا بدعة، إن المقصود هو إما أن يحيي سنة وإما أن يأتي بما يوافق السنة، يأتي بأمور توافق السنة من المستحسنات الشرعية، فبمعنى أن يبتدي الإنسان فعل طاعة فيقتدى به فيقتدى به غيره. وقد يكون يعني في بلد مثلا هجروا شيئا، معلوم مثلا قد يكون يبدأ مدارس تحفيظ القرآن في بلاده أو تعلموا عربية أو علوم دينية، هذه كلها سنن حسنة تكون غير موجودة في البلد، إما لضعفهم وإما لجهلهم وإما لأي أسباب، فيأتي بأمور فعل مشروعة لكن الناس غفلوا عنها أو قصروا فيها أو لا يفقهوها ولا يعرفوها، فهذا هو السنة الحسنة. والسنة السيئة صلى الله عليه وسلم هي طبعا أشكال المبتدعات والمعاصي حينما يقترفها أصحابها، وخاصة إذا كان ممن يقتدى بهم أو كان ممن يدعو إليها. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم من سن في سنة سنة حسنة هو مثل قوله من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى الخير ونحو ذلك. فهذه كلها يعني هذه بمعنى من سن في الإسلام سنة الحسنة، بمعنى أحياها أو نشرها أو أتى بما يوافق الشرع من الأمور المستجدات وهي توافق الشرع، هذه كلها داخل في من سن في الإسلام سنة الحسنة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو حكمة من جدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أرجو من الشيخ إرشاد من يربون الكلاب أكرمكم الله وهي معهم في سياراتهم وتصل قيمة الكلب الواحد إلى 7,000 ريال، بارك الله فيكم. لا شك أن هذا من البلاء والامتحان، وهذا من الضعف الحقيقة الذي أصاب أمة الإسلام حينما يعني يقلدون غير المسلمين في مثل هذه المظاهر السيئة. بل من أطرف ما رأيت في هذا الموضوع حقيقة ما قاله بعض أهل العلم معلقا على مثل التصرفات، قال الله عز وجل يقول: ومن حكمة الله عز وجل أنه قال أن الخبيثين خبيثات وهو الطيبات للطيبين. فلا شك طبعا أن الكلب عندنا مستخبث، والكلب يعني نجس، والكلب يعني وإن كان طبعا يقتنى الأمور المعروفة لما فيه من نفع، فهو طبعا معروف أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب لصيد أو ماشية أو حراسة، ولهذا بينما اقتناؤه لغير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله في الوحط. عنده دين وعنده فقه، هل يتساهل بالقراط؟ القراط في بعض الروايات مثل جبل أحد. فقال أنت أن تنقص من أعمالك مثل هذا، نسأل الله السلامة. أين الدين؟ أين الورع؟ أين يعني اتقاء الله عز وجل؟ طبعا لا يجوز تربية الكلاب في الإسلام إلا لهذه الصيد والحراسة والماشية. طبعا كلب ماشي يحرس الماشي أو حتى يحرس البيت في مانع أو الزراعة يحرس، فهذا هو الذي مرخص فيه. وإما وما عدا فإنه لا يجوز، بل ليس فقط لا يجوز، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أجره ينقص، نسأل الله السلامة. لكن مع الأسف حينما يعني يستهوي الضعف أو يستولي الضعف على النفوس والإعجاب بغير المسلم وبأخلاق غير المسلمين، فهذا من الخذلان، نسأل الله السلامة. الله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع صالح يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها وأمام النساء؟ يحسن يقال في هذا الباب أنه أولا أن الأصل في اللباس لا شك أنه يعني ليس هناك تحديد لباس معين للرجال ولا للنساء من حيث نوعه ولا من حيث لونه ولا من حيث يعني هيئته ولا شكله، وإنما يعني المواصفات عامة للنساء أن يكون فضفاضا وأن يكون غير شفاف، وأن يكون أيضا بالنسبة للنساء ليس ثوب فتنة ولا أيضا لافت للأنظار ونحو ذلك. فإذا كان البنطال على هيئة سراويل واسع وفضفاض ولا يصف ولا شف، فأرجو يعني أرجو لا حرج في ذلك. لكن مع الأسف أنه يعني أحيانا الذي يرى في وخاصة مستجلب أنه فعلا قد يكون ضيق وقد يكون يصف إما أن يصف أو أن يشف. فإذا كان كذلك فهذا لابد من اجتنابه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل رسالة وهو من اليمن يقول في سؤال فضلة الشيخ بعد السلام: هل ختان البنات مستحب أو هو مكروه؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. على كما قرأه العلم الأصل في الختان يعني أنه المشروعية، طبعا في حق الرجال أو في حق الذكور قالوا بالوجوب، وفي حق النساء مكروه يعني مستحب لكنه ليس بواجب. وأيضا وحتى حينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم الختان للنساء قال: خذي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي أو لا تزيدي. أما الرجال فالراجح أنه واجب في حق الرجال وسنة أو مكرمة في حق النساء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل مستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة يسأل يقول: ما الحكمة في أن زكريا عليه السلام قال الله عنه: ولم أكن بدعاء ربي شقيا، فقد جزم في هذا الأمر، وإبراهيم عليه السلام وهو أفضل منه قال الله عنه: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فقد رجا، شكر الله لكم. جزاك الله خير على هذا السؤال، وهو سؤال لا شك لطيف ويتعلق به، يعني قد لا يهم العموم لكن لطيف. أو قال أهل العلم في هذا أنه عيسى أن زكريا عليه السلام دعا بدعاء يتعلق بنفسه بخاصته راجع من الله عز وجل، لأنه قال يعني ذكر في مقدمات دعائه: وأنا أكون من دعائك ربي شقية، وإن خفت مواليم ولا إلى من المواليم ورائي إلى آخره، وذكر أيضا اشتعل الرأس شيبة، فأمل بالله عز وجل فلم يخيب له دعاء، فقال: لم أكن بدعائك ربي شقية، بمعنى أنني يعني مؤمل، لأنه يدعو لنفسه، يدعو لنفسه. أما إبراهيم عليه السلام فكان يدعو لأبيه، والدعاء الأب ما هو مقطوع به أو بالإجابة، ولهذا قال عسى، لأنه أبوه كان يعبد الأصنام، ولهذا لم يجب يعني دعاؤه، واستغفر له أيضا ولم يستجب الله استغفاره، فمن هذا كان دعاء إبراهيم لأبيه ولم يكن لنفسه، ويبدو أن زكريا كان دعاءه لنفسه، ومع أن عسى أيضا يعني أحيانا قد تأتي بمعنى من الله واجبة، لكن هذا هو الذي قرره مثل لعل، وهذا هو الذي قرره أهل العلم أو يفهم مما قرره العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام: عند زيارة قبر والدي أو والدتي رحمهم الله، هل أقف على القبر وأدعو لهما، أم يكفي دعاء زيارة القبور أفتون أثابكم الله؟ بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن زيارة القبور كما معلوم يعني مستحبة للرجال، لا يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة ولا فزروها فإن تذكروا الآخرة، وأيضا إذا زار يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يسلم سلاما عاما على عموم أهل القبور: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أن سلفنا ونحن بالأثر، أو السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحق، ونسأل الله لنا ولكم العافية. ولو أنه فعلا ذهب خاصة أحد يعرفه أمه أو أبيه أو أباه، فلا حرج في هذا، فيذهب إلى القبر ويقف عنده، يكون عند رأسه، ويكون مستدبر القبلة، يكون مستدبر القبلة ومستقبل القبر، لأن عادة الميت يوضع على جنبه، فيكون جهة وجهه، ويدعو له على بالدعاء المعروف من كما في خبر مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واتم نزله واسلم ادخله وابدله اهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخل الجنه وعد من عذاب القبر ومن عذاب النار ونحو ذلك. لكن ويبتعد لا شك عن بدع القبور، سواء عاد مزيد اما دعاء من دون الله عز وجل او الصلاه فيها، هذا كله لا يجوز والله اعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.